وظاهره أنهم يحفرون بالنهار ثم يرجعون، ما ألهمه الله أنهم يحفرون في الليل فيعزم. فإذا قدر الله لهم ويقول نرجع غدا، فإذا قدر الله خروجهم ألهمهم المشي، قالوا نعود إليه غدا إن شاء الله، فيجدونه كما كان ثم يحفرون فيأخذون على الناس في الوقت الذي قدر الله خروجهم. معرفة السد مستحيلة أصلا. نعم، معرفة السد معرفة مكانه مستحيلة. الله أعلم. ذكروا لما فقد سليمان بن عبد الملك أنه أرسل جماعة منهم، وأنهم ذهبوا إلى وأنهم مكثوا في ووصلوا إلى مكان شديد الحر، وأنهم وصلوا إليه وخرجوا، والله أعلم. الشيخ عبد الرحمن السعدي ذكر أنهم هم الأمم الكفار هؤلاء، وذكر أدلة في هذا، فإنهم أمم الكفر، ولكن خروجهم في آخر الزمان لا مانع من خروجهم في آخر الزمان. ابن عاشور ذكر أنه سد الصين. ها؟ سور الصين. هو سور الصين هو؟ ابن عاشور ذكر اختارها. إيه. وش الدليل؟ سد الصين على موجود الآن؟ سور الصين العظيم. ها؟ اسمه سور الصين العظيم. ها؟ طويل جدا بالعراق. نعم؟ طويل جدا و يعني. طيب هو موجود الآن في الصين على؟ ها؟ يصعدون؟ تجاوز؟ رأوا في أحد؟ مش من ورائه؟ إذا رأى أن يرى أحد صحيح؟ نعم؟ إذا رأى أحد. يرى؟ لا لا. ما يرون أحد؟ ما في شيء. ما في شيء. مفتوح. طيب هو بين جبلين، فيه الجبلان؟ فيه الجبلان اللي ذكر الله في القرآن ولا ما فيه؟ ها؟ وعليه يرقى عليه الناس ويتجولون عادي، ممكن تصعد وتنزل. فما في. طيب من الذي بناه؟ ملك الصين سماه. ها؟ ملك الصين؟ واختار لا لا. ها؟ نعم. واختار ابن عاشور أنه هو ذو القرنين. يا أكل هذا حسب فهمه يعني. قالوا أمر أجوج ومأجوج، سمي أجوج من الأجيج والصوت، وقيل غير ذلك من الأجيج والصوت أو من الرجاج والملح أو غير ذلك. ويأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم، أمتان من بني آدم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا حي على الفلاح.